عند كل من. وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. الله سبحانه وتعالى إلى الانقضية فكفى بالله الله يبقى البواء زائد في لفنا ذو الأطوان الله سعينه شهيدا تمييزنا أصل وكفى شهادة الله إلا تبعنا برا تنزم هو الفائد لما سكر الناس الله بيتشعي بقى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم دار بين بنيانا وبين الناس إن كنا إننا كنا نبال غافلين እኛ ከናንተ መገዛ ዝንጎች በመሆናችን ወይ እንደሆነ ለምስክርነት አላህ ይበቃል። እኛ ስትገዙ መቼ አወቅ ዱንያ ላይ ገዙና በሰያጠብጭ ሆይ ሲሉ ኖረዋል። እነዚህ ሩበማ ላይውቅ ይችላል በያውቁም ደሞ ይከዳል። ያውቁን እንደሚከዱ በል ተገዙኝ ማሩት እንደሚከዱ ተጠክተዋል። ግን እነዚህ ሳናውቁ የተገዙኛ ምናውቀው ነገር ምን ነበርም። ስለዚህ እኛ ሳናውቁ እንደተገዙ ለምስክርነት ያላህ ይበቃልና ምናውቀው ነገር የለም ብለው ይላል። ሁና ተብሉኩ الناس اللي الناس ትመረምራለች ማ ያሳለፈች ምስክር አለ ትሞክራለች ታያለች ይላል። ተብሉ يعني ተዝሀው ምስጥሩ አጉዶ አይወጣ ወቱ ብለሰራ አይ ተክሽም ተብሉ ምን ይላል ትሞክራለች او يعني من البلوى يعني يكشف ما يسرعش السرع يعني بودو يوطى بوسط هذا الشيء ما كتشو مالا تموكر على الشيء ما أصدف يعني تبلو سيل كذي يظهر تنظر تعالى الشيء تمرمر على الشيء تموكر كل ما أصدفت يسألفت شو ألي من السماء قدمني أصدفت يسألفت شو إذن وردوا الى الله لا تشوم تغجيوم غجيوم مالت يتغزا متغزوتم ودا لمولاهم مالكاتشو ناصراتشو تقاطراتشو ودا الله يملسالو الحق ونثنيا جتا ونو جتاچو يملسالو كذا وبلع عنهم ما كانوا يسترون دون ذلك افضنا برنا برلو ترغنا الشيل لباتشو اللي تقماچو باچنقو في احرج المواقف واشد الساعات متو يدرس لاچوم يكدادالو بقى قچيتانا ترسونا እነዚህ ጀሃነም እነዛም ካፊሮች ላጠምሟቸው ሆን ዘለዲ ከዷቸው አይተርፉም ሁላ ለዚህ ብሎ ያ እንግዲህ ኩለማ ተኸቁም መትላዕነት ኡክታ ይዳ ይረጋጋማል ይዛ ፈም የመልከ መክፈር ባዱ ይባል ወላን ባዱኩም ባዱ ወመዋፉና ማረቱም الناس እንዳለው ማለት ፈም ካንዘለ በኋላ يعني اسم مبرهن على الالهية بما يعترفون به من الربوبية فقال الزمن قال قل من يرزقكم من رزقاته ما انه بلا زينه كسماء بكل ياو بزنام ከሰማይ ማጣው ስልኩ ያው ሲናም ርዝቅ ምንጭ ሆነ ዘና ሰማይ ርዝቅ አይደል ወላን ከመሬት በቡቃ ያው ነዳጁን በዚህ ቆጠራ ዛሬ ድፍድፍ የፔትሮል ነዳጅ ከመሬት ይወጣው ማዕድን ከመሬት ይወጣው ርዝቅ እንጉዳይ ከመሬት የሚፈልቀው ነው በጋልን ግን ነባቱ ቡቃ ያው ነው ሰው ያው ዚናም ይመጣል ከላይ ከመሬት ከአፍሪካ ቀላቀለ ይበቅላል ይሁ በድራብዛን ርዝቅ ሆነ መታለው ያን እንዳለ ማንም ርዝቅ ቢነበር አማ የሚልኩ ሰማ ማስሚያን ይመልከው ሰማ ማስማት በማዕና ሚሰሙበት የራስማቴን ኃይል ይመልከው ማን والابصار يعني عين يملكه وين دمو يمايتين ኃይል يملكه ማን ነው ቢላ በላ ومن يسجد حي ياون ያውጣው ማን ነው ቢላ በላ من الميت كموت عن يعني دورون كنقول على ማለት ወይም ደሞ يعني ሰውን ከመንይ ማለት ويخرج الميت دمو ميتين انقلال من الحي كدورو ያውጣ ወይ መንይን ከሰው ያውጣ ወይም كمؤمن كافر ككافر مؤمن ያውጣው ሚخلق او ማን ነው ቢላ በላቸው ወማን ይደብር ደም ባጠቃላይ يعني ነገራቶች ሚያስተናብረው ማን ነው ቢላ በላቸው ያ ነገር ሚያመሽ ሚጎዳ ሚጠቅም ሚخلق ሚረዝቅ ሚሰጥ ማን ነው ቢላ በላቸው ብትላቸው መልሳቸው ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ሚያስተባብ ነገር ፈስ ያቆኑናል አላህ ይዱሃ ይሄ በሩቡያ ያምናል ለማን በጥቅ ማረጃ ፈርቆስ ችግራቸው የሩቡያ ጉዳይ አይደለም እናልባት ባብላጫው ነው አንዳንድ የሩቡያ ብሸት ለምሳሌ ከሆነ የሩቡያ እስቲአና የሩቡያ ነው እዲአይ ምልጋይ በሩቡቢያ ስራ ነው አብላጫው ሽርካቸው በሚንደማ በኡሉህያ ነው ፈቆላ ፈራታዳ አቅሌል ምን ሆናችኋል በዚህ ይሄን ሁሉ ለማድረግ ብቻኛ ከሆነ ይሄን ሁሉ የሚመልክ ይሄን ሀያል ስራ መስራት ምን ይችላል ብቻኛ ጌታ ከሆነ ይሄን በማድረጉ ምታኑ ከሆነ በአምሪኮ ዘስ ብታረጉ ምን ይጎዳችኋል? ምን ችግር አለው? የለም አላህ አትፈሩ ምን አላህ ይፈሩ ይገባል ኢላ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈጋሊኩም ላ ይሄው አሁን ማከለ ያሁን ተከሰላችሁ አላህ ነው ربكم ጌታችሁ الحق እነታ ይሁን فذلكم الله ربكم الحق الله مبتدا خبر اول ربكم يعني خبر ثاني الحق صفته هون فذلكم المذكور اهنا هنا ادرغال بلا تشالاچ الله عز وجل مالوهكم معبودكم الذي بلا قدم الالهيه على الربوبيه رب قد الحق وما حق صفته للرب ويمكن صفته للحق الله لم يلو صفته صفات ايون ما شيء صفته بعد الصفات فذلكم الله ربكم فذلكم الله فذلكم ربكم فذلكم ممكن خبرهم بعد الخبر اللي متشا ياو خبرهم بمعنى هو وصفنا زيد قائم زيد القائم ده تبعنا يوصف فماذا بعد تعدا حق ولا انت شجر قالن يلم اسلام انك الا الضلال قيمت مش بقى عندك انا عند باقين ثلاثهنيا بمحل يلم بقى لذلك من يهون يقول ذلك قال بعض العلماء الكفر ايش ملالون او ملسون ሚላን አንድ ኢማኖት ነው ዞሮ ዞሮ ፈማዘላለቅ ለባከተ ወጥኔ ነው ሺም አይነት ነው ጥኔ ባንድ እጅ ነው ባንድ አፍታ ነው ባንድ አይ ነው የሚታይ ባንድ ይታ ነው የሚታየው አይ ተራሳቸው በልጅነት አለ ዞሮ ዞሮ ከእስልምና ስና መጻጽረው ምንም ቦታ ባይኖረው ሙሉን ባጠይ ይሆን ፈሰ አኔ ፈዛልኩ ለብኩም الحق ፈማዛ بعد الحق كقوارا ምንም የለም ጥሜ እንጂ بعد السنه بدا እንጂ የለም بعد التوحيد شرك እንጂ የለም ሶስተኛ በመሃል ሰፋሪ የለም ፈአና ተስራፉን يعني اتتركون التفكر فان تسرفون تؤفكون عن الايمان بعد قيام البراهين من رجاك قوم بهالا الله الله لما هو انت كان دمو ين كله بما ذاكنا بمو امناتو ين كان ده بك انت عملك انت نيكبا اندهونا تسولاتو سيابقى اندي بلاچو كفنغطاچو ايه انجدي اوقو اند ابدا تسرفون وكل مصروف عند العربي مافوك متسرفون تدفعون تمنعون تذهبون عن الايمان بعد قيام البراهين من رجاك قوم بهالا ሁጃ ተቆማና ወዴት ነው የምትሄዱ እንዴ? አጥላሉ አንሮ ያለው ይበልጠው ይያለ በላ ተበላጩ ጋር ይሄዳል እንዴ? ከዛሊካ ሐቀት ከሊመቱ ረብከ በእነዚህ ሰዎች ይሄ ሁጃ ቆሞባቸው ሊያም እንዳልቻሉ አላህ ወሳኝ እንዳለፈባቸው ሁሉ ሐቀት ወን ቀደም ሲል በነበሩት እንዲህ አይነት ሁኔታ እንዳጋጠመ ሁሉ ሐቀት ተበተት ወጀበት ከሊመቱ ለጌታ ንግግር ከሊማት ቁርአ ከሊመ ለጌታ ንግግር ለአምላ ጀነ ጀናስ አጅነን የሚለው ቃላት አይሰልሙ ያው ሰበቀ ተለይሙ ሸቃ ወለማለት ነው على الذين فسقوا فسقال ايش كفر نو كدين يوطوت معناته نو بالناس بفاسقوش فسقال كفر بكفروت ثبتت بحقت ثبتت وجبت انهم لا يهو وقوم دمو كلمه كلمه ربك يمرون انه لا يؤمنون معناته ايامن قال امن يجنن مهناتهم ايه سبحان الله نعوذ بالله وهيك القول على الكافر الا من حبسوا القران قال ايضا الحديث الا من حبسوا القران بجانم اي قرن كمسلمات المؤمنين يوطوا الا ما حبسه القران وهو معنى قوله تعالى كذا حق كلمه الذين وذا حق كلمه ربك دعونا جانب الجنه والناس اجمعين قالوا ان ايامهم بمعنى ثم قال جل قل هل بلا بلا من شركاء عندك متاغاروا كاغاروچاچو كبالن طاوچاچو ما يبدا الخلق كن حاضر ميجمر علنا ثم اندذا ارغو سيابك كذا غدروس ليكسقس علنا ወሊላ ወመርሳ ይሰጡሁምና የለምና በዚህ ነገር ንሱም ያው አለ ብሎ አይሉምና አላህ ነው አላህ ደግሞ يبدأ الخلق هابሎ መጀመሪያ ይፈልቃል ثم ኢዱ መልሰው ደግሞ እንደገና ይፈልቀሰቅ ሰዋል فأنت فقدام النكاچو የማይخلق የማይቀሰቅስ ሀያትና ሞትን የማይመልክ ጌታ አርጋችሁ ትይዛላችሁ فأنت فكون تترفوا من الايمان بعد قيام البرهان من እንዳበደ ምን እንጀላጀላላችሁ ተመና ተላላችሁ ትንገዳገዳላችሁ አላህ ሱብሃን አላህ ይፈቁ አንሁ ማን ኡፊካ አለ አይስራፋ ሚና ቢልቁርአን ማን ሱሪፋ አንሁ አዛላ ወኩዱ ማፍሩክ እንደ አራይ ማስሩፍ ወልማስሩፉ ማምኑዕ كما قال جل وعلا اساسي بناتي الذين تكبرون في الارض بغير الحق ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم قل هل من شركائكم አሁን ታይቃቻሹ ሁጃ ቆምባቸዋል አላ ايش عجزي الهتهم ان ايش ان تملك شيئا ولا كثيرا ايتم نجر عندما يملك دكاما عنده حجه سيقوم باچ قل ان شركائك ما تعذرواچ من يهدي الى الحق ودك انا من قد مرى ودك انا من قد مرى علنا لا بلاچ ياو قال بلا علم እንግዲህ መልስ ካልሰጡ ቁል ቢላ ባላች الله يعذبك الله من الحق ما راي الى الحق ما راي من الله معنا حقنا كانه الملك ارضه وده حق الله يمرى يا ملائكته الله حقنا قولهم حقنا وعدهم حقنا ميمران وده حقنا ان هذه التي اقوم ان دار الله قل هي للناس من فر من جن فكان الناس يقون عجب هذه الى الرسل ما نادي አፈማን ያዲ ይለቅ እሺ ወደ ሐቅ ሚመራው አቁ ተገቢ ነው አይተባ ለከፈሩ ተገቢ ነው ወይስ አመን ላይ ይሂዲ የማይመራው ለሙባለጋ ነው ይሂዲ የማይመራው ኢላ ይሁዳ قال ብሩት በስተቀር ወደ አና መንገድ ጎትቶ ካልወሰዱት በስተቀር አይደለም ሰው ሊመራ ካልጎተቱት በስተቀር ምናልባት ካልተጎተተ በስተቀር ሰው ሊመራ የማይችለው ነው ይቻለው ይላል አላህ አላህ يا سلام يا سلام يا سلام وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ولا صراط المستقيم الله الله اكبر كم ضرب الله سبحانه وتعالى للشرك والتوعيد في القران امثله ما لا ينكرها جميع العقلاء وقالواش يما يكين دور مثال يدرجه تحدا كان مرض بس بقر ممرات ما يشيل نو مكتل يقبا بيدي فمالكم فمالكم كيف تاكم هذا لو كان دي لو بتفر مين هو ناسوان اقل عش مين هو شوف حجج براهين شوف افلا تتقون فانا تصرفون فانا تؤفكون فمال كيف تحكموا توبيخ يا توبيخات تبكيتات الله وتقريعات يفهم توبيخ من نكاتكم أليس ينبغي لكم أن تفيقوا من جنونكم ومن سفهكم ألا ترجحون ما هو الأصله لكم مما هو ضار لكم أي على الناس قرنوا فما لكم فأي شيء ثبت لكم كيف تحكمون هذا الحكم يعني يمي تكمو يمي مرأو إيانا كالمروس فستقر ممرات ما يتشلو يمي خلقو يمي كسكسو يمي قودرو ما يفطر ما يموتوا انت تكذالاج منك سوره مكيه انا يهلو حجج براهين على اثبات البعث وتقريري الذي كانوا ينكرون بمكه سوى تلك انكار شجره 3 نبر عندنا الوهيه ولتني رساله 3 بعث نبر الذي بيقول سوره المكيه ببعث قدام اثبات الرساله والبعث والالوهيه يريد ادله ويقيم براهين ويرد على شبههم ويفسر ايش باطلهم من قساقشا عندما ياغني ارغاچو وجه وما يتبع اكثرهم الا ظنن ايو بزانوچا سايكتترم الا ظنن ترتر جمت انجي دمو ان الظن جمت ترتر لا يغني ترتر شيء لا شيء بوتا لا قنادر من بوتا اغنا ان مرقم ايشيلم يلال من ما يتقمم عند عند دي استعمال القران ظنن لكن تتقمه الظن ياو اقرب الى العلم سلام عند عند دي بقالين الذي يظن ان ملاق ربي وانا اليه راجعين كترطر ادغا قال الذي يظنون ان ملاق الله كم من فتين قليل كلا بسياتن كثيرا ان يظن ان اني ملاق حسابيا وظنوا انهم الينا لا يرجعون هي يقين نو واما هنا وان الظن لا يغني من الحق شيء امين لا قلنا تعالى هنا لكن لو هنا نكر من ما يبقى كنغير بجمت يتل الظن ابزاني باسم قد بواسنا يعني ما لهم بذا من علم إنهم إلا يظنون على إله الله جل وعلا تلايبوتا ظننوا إن الله دم عليم بما يفعلون الله نسم سراه الله أرسوا استمسترون أواكينو سراته وسط أتشوالي لانجري هناك الوجاكة النقر آكلا ونصف من كرة قرآن ما ترك الهجاجة للمبتلين وما كان هذا القران دم من دغنا يهني من نغراچو قران دم كنثن يرمو دسم دم ديفا وما كان يتجراچو قران غان نبره كقران غان اي يفترى من دو كالا ليلى كالا اكال نيقطفنا نيقباطر نغر ايدلم يلال استرا قطفت وشات ايدلم يلال يهم ديفا عن القران ولكن تصديقا ولكن كان تصديقا الذي بين يدي يعني كفيد دفيد لنبره وتورى لانجيل زبور اون ادراكي ده موافق مصدق لما بين يديه اي موافق انا مطابق للذي بالحكم للامر الذي بين يديه في التوراة والانجيل والزبور وهو امر البعث بل وامر رسول الله بالتوراة والانجيل سنا بيتنا بل سلا صابو تشرت تكسوا وتفصيل الكتاب ولكن تفصيل الكتاب تفصيل ما في الكتاب ومصحف توتي اللو ما راري عصيبون تفصيل لا ريب فيه تفصيل الكتاب لا ريب ترتر إلا بطون يكتابون تفصيل هنا بكتاب اللو نو يتنع كتابنا بلو هر مفوجة اللو ليون المتشا وقيل لما تقدم يكتب ليون المتشا لا ريب فيه ترتر إلا بسيه من رب العالمين كرب العالمين زند يمتعب مغونو ترتر إلا بس قرآن إنجي أيضا لهم هي وهذا رد حيث قال إن القرآن شعر وإنه سحر وإن أساطير الأولين وإن افتراه وإنه أساطير الأولين من عامل بميلو نقره لا ملاش نو إهو تهدي أهنم استعارات شو أم يكون افتراه بل يكون افتراه إذا كنت سهين إلوم لما استرابا من دون ملوس أتعط فوتا لبراسو زندنا مطعو كعلا زمطع زندنا بلال إش إن دزاك هنا قال لأنه كراتب رمي القرآن وعلى بنيان وإنان تيقوان قوانو يمطعو إنس عربي الناق إن عربي الناق رأنا شو سوستم عندنا هنا بق عند الزيكون خال زندك هنا بق الله الزدي أين تقول استامط الجبال قل فأتوا بسورة المثل عند سورة سورة أقل السورة بسوس آية متكللة من إلهي كسورة إيش كوسر وسورة العصر وسورة إيش نصر سوست بسوس آية كسوس آية النساء إنجليز سورة إبهار من إلهي أبو قرآن من إلهي ولذا ذهبت الحنفية كثوث آيات النساء بصلاة كفاتها وچنون كابيهون مقرى صلاة إجتالي وابقرى للعن لمن إعجازي لهم كثوث آيات النساء كثوث آيات النساء سورة مقرى إعجازي لهم كما ردت الرازه قول جمهور علماء إجتالي لمن في كل القرآن في كل سيقرأ فما أسمعنا أسمعناكم على أبو هريرة وما أخفى علينا أخفين عليكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك صلاتك وإن كرع وإن زدت فهو خير وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر المسيء صلاته يعني إنها لا صلاة لا يقول يعني فقرة بأم القرآن ثم بما شئت ولو كان قراءة القرآن بعد الفاتحة واجبا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بما شئت بسورة من مثله أوكو أوسو كونو ميدو كفاتي أبو تكونو كفاتي أبو تكونو كفات بما شئت مالته بفلك وكرا تفلك مالته سورة ولا مقرات مرجع إذا لما فلك وكرانه ين فلك وكرا مالته راسه إيمن يفلك وكرا مرقه كرا مالته كوياه جدا جلمون الناس إذا بوزو سريح بايونم مالت ليلا ودمو مودتو بوزو سراو تشلانت يغرال لهنا كسو لمالت لمالت يمتشارجن يمرزكون قرا سيبال ايهنن يمرزكون قرا مالت ايهن مرصا مسطاتو قد لا يونا سي زال ليلا ميلا ما ديسالس ايه متشا ايدن ان جا متوت من مرس من مرس نو متتا لما مثلا تتذا قران ما بلا متو ايه امتو يالنا على ما تام من مثله يكون يالو من مثلي نو مسلم كذا قام من مثله ايضا لمولون زنبرو زنبرو كيري ببرد اسوما كسو يبلطن قريشو تشابطو نبر اندزا كورما مسيلما كاربوس بيهونم كقريش قريش ايضا لما نفي من بني حنيفه قريشو افسه من جميع العرب ناتشو اذا نزل قرا بلغه قريش كما قال الله وان فينا مسرناه لسان كده الله سبحانه وتعالى نغر كن اسو وان نغر كر كن نس نستا لا يعتبر هذا من الإثيان مثل القرآن ولا بشيء لا في البلاغة ولا في الفصاحة ولا في التراكيب ولا في الدلالة ولا في الأحكام الله يعلم يعني فأتوا بسورة من مثله بسورة كائنة من مثل القرآن على الزام مفهوم ما من مثل القرآن يالهون وبيامته ما أنت أتعب علم أهمت ثم يسمع يسمع هذا مو قال هنا قرآن من باب الرجال ولكن سمعت الإنس والجين على أن يأتي مثل القرآن بمثل هذا القول لا يأتي مثل لو كان بعض البعض زهيران يا وبرو وبرو لك زنب وسكر إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم إيش يا زكا والنازعات والزارع الزرع والهاشية تصبع وال... إيش عزا والطهنة العجنة أجمل الكلام إيش عزا هذا يعرض مثل هذا الكلام المليء بالصفاحة يعرض به كلام رب العالمين الذي أعجز مساكي العالم من الإنس والجن لا يا أخي لا لا يعتبر شيئا ومن أظلم ممن افترى على كذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من أمثله فاتوا بسورة وتفسير الكتاب هذا كون الكتاب ترتر إلا بسه لكتابنا إذا نقول يا تفسير الكتاب يبقى القرآن ولا ما رأيه وتفسير الكتاب أي وتفسير ما في الكتاب إلا تبالنا بس ذي كتاب لا يعلون ما برا يسيه ولا ريب في جملة لا نسمع خبرها أو من تذكر الخبر فيما للنسب حال من الكتاب إذا وإن ما صفات ما هو نشل الله غير أنه الجمل بعد المعارف أحوال ما هو أقربنا عند النهار وتفسير الكتاب لا ري. لا كتابه كان كتابه يا كتاب من جنة يا له المحفوظ يه قرآن ويستورات إنجيل أقربه يزي قرآن تفسير وتفسير الكتاب وتفسير ما في الكتاب من ذاته بال بس الكتاب يعلم ما براري فيهون أما قلت قل فاتوا بسورة النساء شكرا ودعوا دموا إهم بشراء ساتوا بشراء من استطعتم من دون الله بل إلا في سورة البقرة شهداءكم الله شهداء من بال أو داري كوميتي بالا زاري إذا الله لكن آتم دروا شئرون كان يدبرون سجعون شئرون نثرون قصيدة ومنظومة قافية يقفون بكعبة يسألون نبار أو داري كوميتي نبار عندنا بفصل وطولتنا وطاسوستا وطاسوستنا وطادلو ناودا دير نبار يعني أين تمتون على الله جل وعلا إزالة أعوان شهداءكم سورة البقرة أعوانكم وإن كنتوا في شك مما نزلنا على عبدنا إلينا نزل عبدنا فأسوا بسورة من مثلي ودعوا شهداءكم من دون الله ترون نصر عبدالله هيا تروا أنت هدي عظيم وهذا من أعظم مجزة الرسول صلى الله عليه القرآن ما ينسى من دون الله إن قلتون تنجوز كونات دين التابل إذا سألتم لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النهار وقودوا الناس إسكونا لا درقات قد أفيد المتارقون كريت اللمنا يكونا يجب عليكم أن تؤمنوا بالقرآن فإن لم تؤمنوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة على الله جل وعلا يا سورة الله مدنية سورة بقرة لأيه تهدي قتلوا مكة يا سورة الإسراء يا سورة الطور يعني فليأتوا بحديثة مثل إن كانوا صادقين هي سورة الهود لأي أنك وفترى قل فأتوا بأشي سور مثل مفتريات وذو من يستعملون إن كنتم صادقين لأي هي سورة يونس سورة هود سورة الإسراء سورة الطور سورة البقرة تهدي بلا الاستحياء حياتي وهذا من أعظم إيش يعني كون القرآن بإذن الرسول الرسول كصوص الشيء وما يشتقل وين سوش يمني درس مجزاء الله تعالى كذا هو متلك مجزاء قرآن نبيل الذي أعجز الجن والإنس مساكع البزا زبنا بركازا ولم يفتر تواه قال لا فصاحة له إلا قليلا بزان زمن نبروت عربوت فعلنه عن الذين يقولون نبي مؤجزة وكائنته بموسى دي سايروش بسو نبر سايروش ميافز مالتنه مؤجزة ستاتشو يهين بيترين بيترين مال بيترين ودا انتين مكير ودا إباب مكير يعني إباب ودا بيترين مكير سير بسير ميتشان نقر أيضا الجن الذي كتو يا برال ما ليس في أسقابوت يتفاد إهيم إنتن ساهر بيشلاو نجر إنسون أفزاج هون نجر سرتاج بأي تاجية أريبا نوس حاكموس بس تونا كم النا ما عدر قوم على تنا حاكموس يسال كم ما يشي بسرتاج هي لم تن نكاس تارا حاكم بان نجر أبتو ما يصير نجر إيه دام دامو أين جنبار متولد دو يعني كريد بوتا إيه دو يعني أين موتات حاكم ما يشي لهم فلتم يشلاو نجر أيضا شيكان دامو عندي سر إفسيل بدي برال عايش لهم حاكم يا موتان كاسكي سوما باقي بيت ايضا ابزان يا سومي موتو قدراو لي اسايا لا وسري دال لا يكو ابزان يا سومي يالكو وچ ماي موت ابزان مسلا لا لكا ايه من دون اشارة الى ان المخلوق لا يقدرون على شيء الا اذا اقدرهم الله على ذلك دا نبي كده دم ارباب الفصاحة والبلاغة والبيان بفصاحة النفع ما ارشا ديكات اقت ارد الرسول ناسا ان الزين تشمي هذا القرآن ستاج اسايا فأتو ايه إني بارسكوا إني قدر بيك أفعل لا تشير يا فصاحة ينا كلمة عندي حرف عندي إعراب ما يتبرو عندي شعر ما يتبرو عندي قدر ما يسيت مسلم أنت على إن سأل جالوس إيه مدير أجب مليون بليون أجب بيستبصر يا قرآن إذا ما كان مبال بليون تبرد من مر والله ثم والله ألف والله يشيلو بيش نقريش شو تعمتون أبار أبو جهل عمت أنا أبار أبو لهب عمت أنا أبار ومن يذي خلفها مطعنا ببار ومن يذي خلفها مطعنا ببار قال إن ذيك علامته فلا الذي أمام بعدهم من باب أولى وأجلى وأهرى سبحان الله. إيه تلك ولذلك ورد في السيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته كان وحيا أوهاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. أي نبي مجزات في القرآن إنجدي مجزة خالدة لمهنو مجزة خالدة قرآن له مجزات كثيرة القرر منها كلام الله مجز البشر. الشيء أن يقول أكثر قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم إن أدروا خالدة أجر تبصبوا إن كنتم صادقين. الله الله أكبر. إن دي تبدو إن قربك أفيا الله ما أنت أفكال شهلو خلاص يا قرآن إنه سعي مطعم بس دين الردال القرآن حيلين زمن ما يشيره فاشين ما يرسبات مؤجزة تأمر عندهون. ثم قال سبحانه بل كذب وزال بفيت بعلمه يلك أنت استبابلوا وقتون أكاتوا ما يوقوذنا قرر ولا بل كذب وزال بفيت بعلمه زمنوا سوى سيوقوا إن كان لما يبقونا قرروا زمنوا كما يقال في المثل إذا جهل شيء عاداه أنك سيات أصائي قبل سيكار كذي ثلاثي ونوالي بالا هيك يا من هذا عندنا إذا وصي بذا بسلاط كباو هيك يا من من دينه ولا يوسف قام قام من دينه ولا هي سلاط كباو بل كذب وأنا بهيتو بعلم نهوا مقرات بدانه من سؤال إيه وهذا بل يذكر من هذا بل كذبوا يقول استوب بما بهيتو بيمكثون على أكثر ولما يتم تأويله يعني نكرات نكر عقبة وتسلا المتعلقة ولا أنه المتعلقة وسوى ده في جني متعلق بل منا بل ما مكثر كان له فرق عنده لم اسكان ديت بقى الهونم خلاص كودي متاي متا مي بلا يتطبق لما اسكان الهونم كودي كده يقولان لما نسو قبل تعالى ولما يذوقوا عذاب اسكان الكمس وده في جد قال في الاعراب امننا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوب اسكان جام وده في جبا اسلام ولما ياتي انت اسكان المتا وده في متا لا تاويل القران معرف اي عاقبه حقيقه ما ذكره القران من امر الساعه. التعليل يطلق في القرآن عدة أمور للتعليل وللحقيقة وللتفسير ولعاقبة الشيء وليعني إيش علم الغيب للتسلل هي من علم الغيب التأويل وما وعليه وما القول تعالى وما علم تأويله إلا الله وقفه تأويل قرآن أدقر وصلها قيامة حتى أيكم يأوقوا الله إنجي ليلا يأوقوا نعم ولا أسئلة أنتم ولما يأتي لي المتع لا تنسون إسكان ذا المتع لا تنسون تأويل هذا ذكر معنى يا معنى إيه وكل أنتم بل أنا فسرات أنتم أيزونه يجزمون بالشأن وأما معنى ذكر ممكن هذا بل كذب ما لم يهيئ بعلمي أكثر على وقنا السبب ولما يأتي تأويله يا يتناجر شو نجر إسكان ذا في المتع لا تنسون كذلك أي متع تأويل ما ذكر القرآن بدنيا كاستباب إذا سبأشوا بلا ما تقول لا تقول يعني ذي المتاع كذلك لما في القيامة عذابه ما كره ما تقول لا تقول المتاع كودي مي متان لما بلا ما فسروا من بعد الوجوه لا من كل الوجوه ولا أمنست معنا لينا تعلل بلا منا بلا ما مكاكل عند النقاط كذي مكاكل عنده لما لازم له أهل أثر الإنساني حينما لم يكن شيئا مذكورا هنا من برهول ثم قال سبحانه ولما بل كذب لم يأت بعلم ولما يأتي تأويل كذلك إن بزعنة ما استبابا أين كذلك التكذيب الذي كذبك به قومك كذب الذي من قلبانت أن تجمرا كانت بسينا بروسهم عن بيعوشهم يزبوشتها أستباب لها تشوالو أدسنا قرأي قلم قل ما كنت بدعا من الرسل عندها بدعانا قرأي قلم يتلم تطواتنا فانظر تملكت كيف كان كبير الظالمين نظر اعتبار يا ظالم وترشاته والنزي أستبابلون من لا عند ودك يكفى لك لا ودك والو يا أنت مزبوش عند الزينات أكتشاف سبدل تصليان ثم قال سبحانه ومنهم أي من مشركي قريش من يؤمن بها الذكرى من يأمن بطال الله إن قد يوقعت شعاله كالنزل مثال أبو سفيان أو بدر أو أهود هنا تقدر سونا سبحانه وميام بزواد سونا كذلك هند بنت أصبا كذلك إكرمة كذلك خالد كذلك حارث بن هشام أخو أبي جهل يا أبو جهل وانتبه حارث بن هشام نزل الله سوء كبار تقدر سونا برقنا الله لما سبق لله من سعادته سلم ومنهم من لا يؤمن من بالله فالله ايو كأبي طالب وأبي لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وكذلك أبي جهل فرعون هذه الأمة وأمثالهم وأطبعهم ممن قتلوا كفارا في يعني كل الغزوات ولا سيما يوم بدر እንግዲህ ያው አላመኑ አላህ ወከ ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሙስተፍሪ አለበት ያው ከነዚህ የሚያምኑ ማያምኑ ማለምን አላመኑ እንግዲህ አትጨነቃንቴ ያው እኔ ጋር ምስጥሩ አለ ኢን ታሪክ አላ ሁዳው ኢና ባህዲ ማይዲ ወማ አክሰሩ الناس ولا حرست بالمؤمنين يعني افا انت ولو شاء ربك لامانا من في الارض كلهم جميعا افا انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان يفين ان تؤمن الا باذن الله الا الله جل الايمان بالله نجا يا الله مسترنا السعاده والشقاء فمن السقي فمن الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد على ان الشقي لشقي العزلي واكثه السعيد اي بدل الشقي من شقي في بطن امي الله الله الله الله اذا سبقت العنايه فلا اذا سبقت العنايه فلا ذلك الجنان من النظر السعاده قبل الولاده والعنايه قبل الولاده من امثله بعض العلماء ومن من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به الله اكبر الله اكبر نعم بذي قرانا امنا الله كامنا كامتوچو معناتنا ሚያምንበት አለ ይሄ እንግዲህ ሙፍላ ሙባሪክ ነው በወቅቱ በረምዘን ነበር ወደፊት በሚመጣ ኩፋን አሁንም ወደፊት ሚያምናል አሁንም ተመራብ ለቁርአን ሀያልነት መልእክቱ ሚሰጣውን ትከከረኛ ኃይለኛ መልእክት ተራቶ አላህ ይዳሻለት ሚሰልባለ ጥራስ አረብኛ ማይችሉት ምንም አያውቁት ተተርጉሞላቸው አንብባው ሚመጡ አለ አሁን እስከው መልቂያማ ለዓለም ይዘተል ቁርአን ይዘተል ቁርአኒ ሙስተሚራቱን ዳኢማ وربك اعلم بالمفسدين ذكرت ادم اطيوچنا قالنا الله اطيوچ سلبيا والله اعلم المفسدين من المفسدين نونا ان الله يعمل المفسدين نونا ولا لا يحب المفسدين نونا ولا لا يحب الفساد نونا الذي او الذي بميجباچو ملك بشقاوا لا يرجعچالنا اعوذ بالله من ذلك ثم قال جل وعلا وان كذبوا كنوا بسبب لا يرسوا فقل لي عملي لني امسراي ولكم على النانت السراتش بلا بلاش انهم سراي توحيدين ايمانين انانتين كفرات وشركات بلا بلاش وهذا قبل الامر بالقتال نو مكة لا يلو بيش تربية نو تسكية نو مكة لا يلو ترغيب ترهيم الناقر بأس إثباتا بأس إثباتا الرسالة إثباتا ألوهيات إثباتا يعني صدق القرآن ما رقاق نو مكة لا يلو يا جهاد المطال غانا نو خير صدق سنك صدق غانا نو من أوائل ما نزل سورة يونس مكة لا يكوردو كما جمرا كوردو ناتشو ولكم عملكم انتم بريئون مما عمل الا انت ذلك لو انه بغطرتاچوا اسك سلاماتو او طرتاچوا بفعلم بغطتام يتايو وانا بريئ من يمد متراو ني ما تعملون لنين اسرائيل انتم سراچو ايه ايه متشاشا لميبالو وين ظهريه الاتكال ان نطال لميبالو حجه ايون ايه قبل النسخ نو قبل ان القتال نو يمطاو قبل قوه الاسلام نو وقبل ايش اجتماع المسلمين نو واسمه من هذا في القران كثير ولذا يكثر المنسوخ يكثر المنسوخ في الايات المكيه يعني لكم ذلك والذين امنوا لا عبد ما تعبدون امنوا يعني فانتظروا اني معكم منتظر امنوا فارتقبوا اني معكم رقيبا امنوا هذا كله قبل الامر بالقتال ومنهم من يستمع اليك كفار قريش ودا انت يادمطوا على استنيوا ما سنهون بلا ما سمعت فلك استماع طلب السماع افا انت تسنقصوا ما ለመሆኑ ዶንቆሮች አንተ ተሰማ ተፈልጋለህን ወለው ካለ የማይረዱን ቢሆኑ ያኒ አው ያዳምጣሉ አንተ ግን ትናገራቸው ያው በአዘል አላህ ማለት ነው የማዕና ጆሮ ካልሰጣቸው ያው አይረዱም ያኑ አይሰሙም አንተ የሚሰሙናቸው በታስባል ግን አይሰሙም እነሱ የመቀበል ሰማ ومنهم ومن كنس مكاك من ينظر اليك ودانت يملكت الله الا وترى ينظر اليك وهم لا يسرون دار افا انت هذيلهم اوروتي جموا اعما اوروچን አንተ ትመራለህ ኢዳን ታስጠብቃለህ ወለው ካል የማይሙን ካቢሁን እንግዲህ ነፍስ የሚደረገው በሰሩ የምንድን የማዕናው በሰሩ የማዕናው መስዋዕት አለዛመቆ ጆሮ ማላት አይኑ ማላቸው ሱሙም ፎም ላይ አርጅ ሱሙም ፎም ላይ አቅል አስማው እንዳለ ፍላይ አያ ማለት ነው ኢነ ላዚም الناس ያን انه الله ሰዎች ምንም ነገር አይበድልም الله ان رنت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فمن قال ان الله يظلم كفر باجماع المسلمين وباجماع يعني ايش اهل ما يتدوا بقوله بل يدل على ذلك كثير من الايات ان الله لازم الناس من ما يبدلوا ولكن الناس نغركن سوت انفسهم يبدلوا شوف يعني لظلم لجهنم لقطعات ما يغالطاتهونا ما يدارغاتهو سرا بمسراتاتهو الناس نازل يبدلوا اهو سببون نو وفيه اقامه السبب مقام المسبب يقامت مسبب مقام السبب يزول لمن راساته وسيب بعد أمك راساته وإسات التعالو قل لا إسات نيكي لا تفسرها بمسراساته وراساته وبدا وهذا كثير في القرآن ولا يزم ربك هذا إن لازم إسكال ذرة وإن تفسنا يضاعفها ولا يزمون نكيرة ولا يزمون فتيلة فاليوم لا يزم نصر شيئا وهذا كثير في القرآن ويوم يحشر منهم إثب السباتون كان ذكر الله تشو منو السوء الله خارج السوء المستبب له نقرقل لو انجلات نجال النابق انسلم ليلة دمو انتقن أمارا ستن نزع ستوات شوال اكتيار أقيم قلب ستوات شوال هجاب أوردوال غوجينا تقامي نقر ليتا اندياوكو أرقوات شوال انتقن يا دنيا دمو غوجينا تقامي نقر ليتا ويأقالو يا أخيراو نقر دمو نارقالو مي قدرت سرالو مي تقما شونتو تو لذي بلو ابدك هنا لذي بلو عند سوء إكراه كهونا كتسا مكره كهونا كرسا كتسا ستا ويبدو كهونا ويبدو كتنيا مؤاخذة عين ومن أقل مريت آيه اللو منا وأما مريت آتال اللو قلبت كان لو خلون عند لا يبدو إن بقين دي بالو يا دنيا ورم قوجينا تقابي باي لي آو عند لا يبال نبا يا دنيا بيقو داني تقبون يا قال إيه إنما الله بس تاقلنا بس داقلنا ولا تاقلنا كوائد اللهم نوائد اللهم ولا تاقلنا إيه اللهم باندو عقلنا يا دنيا ميغودا مي تكمون ديتو مي اكو زين اساتا رزا وها الله اساتنا يك اند ميغودا اكو يفلكون دول اسا لا يمتا يا اخيرا ايه اساتنا ويه جنن تبلو علينا مرج الله يسطون حيدون قواو سلال تتقما نو الله يسطون قوى المعنويه انا قوى الحسيه يعني اقلوننا قل بسطون سلال تتقما نو ميقطاو اذا بسراو نو ولذلك برأ الله نفسه في كثير من الناس ولو ما زال ولا كان أنفسهم يزيمون لما كانوا يزيمون لما كانوا يفسقوا لما كانوا يكفروا لما كانوا يكذبوا لما كانوا يفتروا لما كانوا يسلفوا لما كانوا يستخلفوا يا سلام يا سلام هذا هو السوء لا يسأل عما يفعلنا وهم يسألوننا لا يسأل عما يفعل كما سلطانه وحكمته نو بهونم جل سكت ظلم واتشالا ملون قرن أن لهم مكين عاتب عندنا زول لما في باله نبرتون على لون كرسيهوننا وزول لما نلهم أنت نبرتون دفلك بعذر قل لا المسألة على زول ما نلهم أصلا وده لوجيكم بالنت أمارة ما وده أنت بالنت بالنت وده في السفن النات بالنت أمارة ولا تاني هذا مهم كمان وباشاجر مرجع سطوتال لا يسوم ياوك ميقولان أني تكون جميع ياوك بطن الله هاي سطوتال إيه هايون دمو خافل وده سيور رأسه لدنيا نيتكمون يسرى ميقولوا يسوى لأخيرا دمو نيت أكمون كيتو نيجو ده وسرتوا أقرب أيستاو ميتا بايستاو هجاء بايدرساو بوجنة تكاد ليتو مياو كنكر بايا درجاو أي كتر الزيب لو بهاي موشين أي كتر أشوم الله بهاي موشين أي كتر أشوم من أربعة عند الدنيا مش نقدر درس باشوا الدنيا لا إيه إنجليزي حكمتنا على الله عندنا يعمل كونو ولا تسأل حكمة على مهانو سو سنيا ماريكا وشاتو نمو موكر ليهون إشلا وماريكا وشاتو بسروس ليهون إشلا وأما سولج يسولج ما هو راسه معنى من دنونا أقل ستوت وهي ستوت أقل ستوت هالسر قال إيه إنهم زورو زورو بمعنى ريموتا سئذو باتر إلم وي إن دين دي بلا عن دين بهنا قال الله سلام ما فرم سألو ولذلك أنكر علماء الأقيدة كلهم الاحتجاج بالقدر لما تركوا من الطاعة ولما ارتكبه من المعاصي الله قال لما أتشعر بيب عالم راساتو زلموا على انديتنا راساتو نيبارا سايو اساس مياس غبا اساس زي قال تبلو تبلو على اذا هيدو غبا ايه سايو اساس يا اساسو ار وجرنا سايو نو بنزين براسو اركفكفو اساس لو كسا بدايو اساسو نو و يسيو راسو بدايو اساسو نو و يسيو راسو اساس مجمرت فجالنا تاوقالش بقى نرجع الناتج كيف وتعالي المقبين نو ما تكاكي بكفي دمو مجدن بريان هرقوا على الله فهذا ايه سوي هو سو قفتوا راس جباو ليه كفتا سوى الله راسهم براس ساعة لوكي سوى قاطع رسو سوى كفتا سلة ساعة لا من دلنا ولا بارس تنيو مالك بارس تنيو يا أخيرا من دزانا جهنم الله سيلو قرآن كاس كفاتا ناقروا الله جل وعلا جنة الله بيلوال يا جنة مقبيا مسمار هنا وبيلوال يا جنة مقبيا مسمار هنا وبيلوال إيه اللي تلوه أقل ستوال قل بس ستوال رسول ليكوال كتاب أوردوال شارسوة ناقروال إنتي كادر رقبو حالا إيه سوي بس يسوي نجم أدمو أرقو فتروال إن كارا قواز هلوان مالا ستباك الدرجة بني داس كده دمو دولوان بيبالو ليلام دمو ملكون بايهون ملكون بايهونه مي مراو برحمتونه مي أطمو بحكمهونه مي كتعو بعدلونه مي منتعو بفضلونه وأمره دائر بين الحكمة والرحمة كما أنه أنه دائر بين الأدل والفادلنا يهك هنا زول اللي موال بلان للنفس والتعيشان جبري عوز لازم له الأبد مسيرنا هذين مرجعه لهم اختيار أكين يلهم عند من كتكت إيج لك نفاس عند ما أولى باللباس لا بانات لا بانا وإنجي مرجعه لهم ينسوا أبابا لما الله زاري مهمارات أي كارينا راسو أسرو أسرو أشكرك كرو بك كذاب هذا أشكرك سيابا يتعقال إيه ما أعوذ بالله أعوذ بالله سوون كان لنوصفته ما يتشال ظلم الله ما وصف مارسنا لذلك هو لذي أهل السلام الجماعة متوسطون بين القدرية والجبرية قدرية بارياون الله يخلق سراون باريا يخلق أريلان كذلك المتزيلة وما جبرية بارياون لا الأبد مسير لا مخير ومن أجائبه مرجع من أدرقه دمو فلم تتوه لكن الله قتل ميتك كمال شوف القدل كاتشو الله قدل أجو يقدلون معنا نبينا صعبا وشنبرو أيضا يا نبي الناس أربعة وعشرين قديا لراسه واستوى على نفسه الذي باريا من الله مخير إذا لا مسير إذا جن ورد بلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رماس ولتم وما فعل الله يشاء الله إن الله كان عليما وإنما ينزل لك فأنت تدري ولو كان لا يفسرون إن الله يزلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون